وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال ولم وصدق الله ورسوله وصدق من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدق ويعذب المنافقين من المؤمنين رجال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين وَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ.